بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معذرة الشيخ يعتذر النهارده يعني فأنا جيت مكانه يعني. الأمر الأول في امتحان إن شاء الله الخميس اللي بعد كده إن شاء الله. في امتحان الخميس بعد كده إن شاء الله. ثواني بس حاضر. الخميس اللي بعد كده إن شاء الله. اللي هنجح في امتحان ده إن شاء الله هيخش اللي عايز يخش يعني مزاجه يعني هيخش التخصصية اللي معمولة في المعهد. هو أصلا كان في امتحان للتخصصية في ناس ما لحقتش يعني. فعشان الشيخ مش أو المنهج مش هيكمل يعني فاحنا اقترحنا إنه على المعهد يعني مش كلامنا يعني. اللي هينجح في الامتحان ده لكنه لو هو عايز يكمل هيكمل يخش في التخصصية. خلاص؟ لا يا رب بره كان مكتوبة 3 سنين تخصصية. نعم. ربنا يسهل الاسبوع الجاي. انا هحاول اخلص معاكم المنهج النهارده. المهم الاسبوع الجاي سواء جيت او الشيخ جه ربنا يسهل يبقى احنا خلينا نرجع ان خلصناش النهارده نكمل تقديس المراجعه. بس كده كده امتحان الاسبوع بعد الجاي ان شاء الله. عايزين لو ما عرفناش نعجز على المراجعه ممكن نجيني في يوم تاني غير الخميس نراجع. خلاص يا شيخ عايز تلاقي لا مش انت هتاخر الامتحان عشان التخصصات تشتغل ان شاء الله. مش عارف فالامتحان عايزين تقعدوا 50 يوم ل 50 يوم بس امتحان امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله كان بلد مستقر يعني مفيش مشاكل يعني. تحيانا خميس بعد كده ان شاء الله. خلصنا النهارده ان شاء الله نرجع الخميس الجاي ان شاء الله. خلصنا النهارده ان شاء الله النهارده خلاص الخميس الجاي سواء انا والشيخ ونكمل مراجعه. عايزين مراجعه عندك جمعه وسبت وحد وثلاث واربع نراجع فيه. بس ان شاء الله الخميس بعد كده ان شاء الله. خلاص؟ ما اعرفش بقى دي مش قصتي بقى ما اعرفش. انا لا غالبا انا بامتحان كل شهر منهج وعلى اساسه هتخش تخصصيه لا. اللي عايز يكمل ده مش اجباري. المهم انت خلاص ما عرفتش لحد فين؟ وقفت عند جزء من الامر قبل التمكن من السعر الاخيري ولا حد فين؟ طب كويس. طبعا موضوع النسخ قبل ما نكمل الموضوع طويل يعني ايه قليل فائده قليل فائده فعلا يعني. لكن من اهم المسائل فعلا قفت عنها اللي هي المساله دي يعني مساله زي عمال تفسد نسخ ومش نسخ دي هنشوف ان شاء الله. وموضوع هل النسخ يثبت حق من النبوه ام لا؟ وموضوع اللي بينسخ ومنسخش. فاحنا يعني هتلاقي خلص المنهج النهارده باعتبار المهم في المبحث. المبحث الثاني هتلاقي اسالنا هل يجوز نسخ الاخف بالاثقل؟ هل يجوز نسخ الغير بدل؟ الحاجات دي كلها تحس فيها ايه؟ عارفها مش هنلمك في حاجه. لكن احنا عايزين نشوف المسائل اللي ممكن تفرق معاك في الفقه. خلاص الكلام؟ فانا محضر الكلام اللي هيتقال كله يعني. فبقى الهم النهارده مش النهارده الكلام. خلاص فمساله الزيادة على النص ليست بنسخ. دي من اهم المسائل المتعلقة بمبحث النسخ. ليه بقى؟ لان جمهور الفقهاء والاصوليين بيمنعوا نسخ القرآن بخبر الواحد. بيمنعوا نسخ القرآن بخبر الواحد. فهم في بعض المسائل الاختلاف ده بين جمهور الفقهاء والاصوليين بيمنعوا في بعض المسائل هل ده نسخ ولا لا؟ عشان لو قلت له نسخ يبقى ما ينفعش يزال بخبر الواحد. لو قلت ده مش نسخ يبقى ينفع تشيله بخبر الواحد. زي ما قلت كمان شلقت ان شاء الله. واضح الكلام؟ يبقى نبحث الزياده على النص. هنعرف هنيجي على النص دلوقتي. بس انا اقول لك ايه معنى العنوان ده؟ الزياده على النص ليست بنسخ. خلاص؟ ليه نبحث ده؟ مش بيسالوا نسخ. في سؤال زي الحنفيه كما ياتي ان شاء الله قالوا ان الزياده على النص نسخ. هتفرق ايه بين جمهور الفقهاء والرسولين بينهم وبعض؟ ان هل يجوز اثبات ذلك الزياده بخبر الواحد ولا لا؟ فلو قلنا الزياده نسخ ما ينفعش نثبتها بخبر ايه؟ الواحد. لو قلنا الزياده ليست بنسخ يبقى ينفع نثبتها بخبر ايه؟ الواحد. عشان هم كلهم متفقون جمهور الفقهاء والرسولين على عدم جواز النسخ خبر الواحد. اما ابن حزم الظاهريه وطائفه من الفقهاء فعندهم يجوز النسخ بخبر الواحد. ابن حزم وطائفه من الفقهاء عندهم يجوز النسخ بخبر ايه؟ الواحد. فهؤلاء ما تفرقش معاهم جاءت ازاي نسخ مش فارقه ما جاتش نسخ ايه مش فارقه. لان كده كده عندهم يجوز النسخ بخبر ايه؟ الواحد. فهمنا الكلام ازاي؟ طيب. فالنزاع ده بين جمهور الفقهاء والاصوليين بينهم وبعض. الظاهريه وابن حزم وابن الفقهاء بعيد خالص عن الموضوع تماما، لانهم يجوزون النسخ بخبر الواحد. واضح الكلام؟ طيب اما هو الكلام عايزين نلخص الموضوع ونشوف الكلام ده في ايه. الزياده على النص ثلاث انواع، الزياده على النص ثلاث انواع. واحد، الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه، الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه. اثنين، ان تتعلق الزياده بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. هنشرح كلمه الاجل بس بكتب وهنشرح ان شاء الله. لا يكون شرطا فيه. اثنين، ان تتعلق الزياده بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. ثلاثة، ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. القسم الاول هو ان تتعلق، ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه فلا يسمى نسخا اتفاقا، فلا يسمى نسخا اتفاقا. طب ما دام ما قلتش نسخا يبقى عايز اقول كلمة كده، اذا يجوز ويصح اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا في القرآن. يعني الكلام ده دلوقتي اللي منعوا النسخ بخبر الواحد، قبل ما ننسى منعوا النسخ يعني بس عشان دقة الكلام، منعوا نسخ المتواتر بخبر الواحد، لكن عندهم يجوز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد. يعني جمهور الفقهاء والرسوليين فوت كنت قولها اللي هم لم يجيزوا النسخ بخبر واحد قصدهم، ولا انا ما قلتش معنى صح، المراد عدم جواز نسخ المتواتر سواء القران او السنه المتواتره بخبر ايه؟ الواحد. اما خبر الواحد فيجوز نسخ بخبر ايه؟ الواحد. فاهمين الكلام ازاي؟ فجمهور الفقهاء والرسوليين بيمنعوا نسخ المتواتر بخبر ايه؟ الواحد، سواء كان القران او السنه المتواتره. فبنقول النوع الاولاني اللي هو الا تتعلق الزياده بالمزيد عليه لا يسمى نسخا اتفاقا، وعلى هذا يصح اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا في القران. القران ايه؟ متواتر. فلو جالي خبر واحد يجيب زياده غير مرتبطه بالمذكوره في القران لا يسمى ايه؟ فيصح اثباته بخبر ايه؟ الواحد. مثال مثلا استحباب العقيقه ووجوبها، مثلا العقيقه انا عايز لو جبت لك حاجه مالهاش دعوه بافراد القران خالص، ما اجيبلكش الوتر. ليه؟ ان الوتر فيها صلاه فممكن يكون في ارتباط بينها، ما اجيبلكش زكاه الفطر قد يكون في ارتباط. انا عايز اجيب لك حاجه مالهاش دعوه خالص بالقران، ماشي؟ فاديلك مثال العقيقه سواء الاستحباب او الوجوب، مش قصتنا دلوقتي. المهم اثبات تشريع مستقل، اي اثبات استحباب العقيقه او اثبات وجوب العقيقه. العزل الخير الفقهاء في هذه المساله. فالعقيقه غير مذكوره فين؟ في القران. استحباب العقيقه او وجوبه جيب خبر ايه؟ الواحد. وهذه زياده غير متعلقه بالمزيد عليه، صح ام صح الكلام؟ تسمى نسخا؟ لا تسمى نسخ. ايه الفائدة؟ يجوز ويصح اثبات تشريع مستقل لم يكن مذكورا في القرآن. واضح صادح؟ يبقى اول حاجة الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه لا يسمى نسخا اتفاقا، لا يسمى نسخا اتفاقا. فايدته ايه؟ فايدته ايه مع ان مفيش خلاف لان مفيش خلاف يجوز ويصح اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا فين؟ في القرآن. طيب تعالى بقى القسم الثاني اللي هو ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه. زيادة لكن مش شرط زي ما اكتاز بيه فهمي شرط خلاص. فذهب جمهور الاصوليين من الشافعية والحنابلة وغيرهم الى انه لا يسمى نسخا كالقسم الاول. يبقى الاولاني محل اتفاق انه لا يسمى ايه؟ نسخا. الثاني جمهور الفقهاء والاصوليين انا بشرح المسألة عنها من الكتاب ما تقلقوش بس انا بشرحها لكم عشان نفهم الكتاب بيتقال ازاي. القسم الثاني لو ان تتعلق الزياده بالمزيد عليه مثلاً تعلقا ما على وجه ما يكون شرطا فيه فذهب جمهور الفقهاء والاصوليين لا استغفر الله فذهب جمهور الاصوليين من الشافعيه والحنابله ذهب جمهور الاصوليين من الشافعيه والحنابله الى انه لا يسمى نسخا. ذهب جمهور الاصوليين من الشافعيه والحنابله الى انه لا يسمى نسخا وذهبت الحنفية إلى أنه نسخ. إلى أنه إيه؟ يبقى لما يأتي بقى في القرآن حاجة ويأتي في خبر الواحد زيادة متعلقة بيها عند جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة يبقى إيه؟ يصح إثبات هذه الزيادة صح أم صح؟ اما عند الحنفية فعندي نسخ وعندهم وعند الجمهور لا يصح نسخ القرآن بخبر ايه الواحد. فما تيجي زيادة مرتبطة بالمزيد عليه زيادة مرتبطة بالمزيد عليه المزيد عليه في القرآن والزيادة فين في خبر الواحد الحنفية ما بياخدوش بهذه الزيادة. وهنشوف مثال دلوقتي مثالين الحنفية ما بياخدوش بهذه ايه الزيادة عشان الزيادة دي اسمها ايه نسخ ولا يصح نسخ خبر الواحد بايه المتواتر بايه بخبر الواحد. اتفقنا؟ مثال للكلام ده اول مثال لا يجب تغريب الزاني ولا نفيه عند الحنفية. ليه؟ لأن القرآن عند الحنفية أثبت الجلد فقط الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة خلاص. لما في الحديث يأتي بالنفي وبالتغريب دي على ايه؟ زيادة على الحد اللي هي الجلد صح؟ في ارتباط وفي ارتباط في ارتباط لكن الحقيقة مثلا مش مرتبط بأي حاجة في القرآن خالص. لذلك القسم الأولاني ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه. القسم الثاني أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا زي تغريب الزاني والجلد. فعند الشافعية والحنابلة أو بمعنى أصح عند الحنفية لا يصح ولا يجب تغريب أو لا يجب تغريب الزاني مش لا يصح لا يجب تغريب الزاني عندهم لأن التغريب ثبت بخبر ايه الواحد وهذه زيادة مرتبطة بالمزيد عليه اذا لا يصح اثباته هذه الزيادة بخبر الواحد لأن هذه زيادة ايه نسخ. كلام واضح ولا مكلكع شوية؟ تاني دلوقتي القرآن اثبت الجلد صح؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم وضح الجلد مع التغريب. التغريب ده مش زيادة على الجلد مرتبطة غير مرتبطة؟ مرتبطة. عند جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة الجلد دي نسخة مش نسخة؟ ليست نسخة. عند الحنفية دي ايه؟ نسخة. نرجع بقى لأول كلمة قلتها فايدة الخلاف موضوع النسخ بخبر ايه؟ الواحد. فطالما جمهور الشافعية الحنابلة قالوا ان يزيد ليست بنسخ، اذا يصح اثبات زيادة متعلقة بالمزيد عليه نسيب خبر الواحد، فاثبتوا وجوب التغريب. تغريب ازاي؟ الحنفية قالوا ايه؟ لا لا يجب تغريب الزاني. ليه لا يجب تغريب الزاني؟ عشان مقدمتين. ليه مقدمتين؟ اول مقدمة لا اعتبروا ان هذه الزيادة نسخ، ثانيا لا يجوز نسخ المتغرب قبل واحد. فلو انت مش شافعية والحنابلة هتسلم بتاني مقدمة، لكن مش هتسلمه باول ايه مقدمة. لو انت ابن حزم ووافقه مش هتسلمه بالتاني، والاولاني مش هتفرق سميه نسخ مش نسخ مش فارقة. لو عنده يصح النسخ القرآن بقبر ايه الواحد. فالشافعية والحنابلة مش هيسلموا المقدمة الاولى، وابن حزم ومنعهم مش هيسلموا المقدمة ايه التانية. فمن الكلام طيب. مثال تاني على القسم الثاني، لا يصح القضاء بالشاهد واليمين عند الحنفية. ليه حنفية؟ لأن القرآن نص نص على استشهاد رجلين أو رجل وامرأتين. يعني الكلام ده أنا بقول لك عليك علي أنا ليه عندك فلوس 100 جنيه 100 جنيه خلاص. الطبيعي إما هجيب شاهد أو بينة، شهد يا اما رجلين يا اما رجل امرأتين خلاص. في السنة ورد بغض النظر عن الكلام في الحديث بس مشهورة في السنة ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشهد واليمين. يعني ايه؟ انا ما لقيتش مثال واحد فجئته وقلت والله إيه؟ انت لك عندك فلوس ليه عندك فلوس؟ فاهم ازاي الكلام؟ يعني الطبيعي يكون معاه بينة، معيش بينة، جبت رجلين اثبتوا اني شفت اخدت مني فلوس ففطر الضهالي او رب امرأتي. ده القرآن بيقول كده خلاص ماشي. الشرع في الحديث وضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد وايه، مع ان اليمين اللي يحلفه في الاصل المنكر. المنكر انا بقول انا معيش بينة ليه عندي 100 جنيه مفيش لا عيش ولا شاهد، هتقول ايه؟ هتحلف. هنا الشرع اثبت اليمين لمين؟ للمدعي، بس يكون مع ايه؟ شاهد خلاص. فقالوا لا يصح القضاء بالشاهد واليمين لان القرآن نص على الشهادة برجلين او رجل وامرأتين، فارد اكنها زيادة، وطالما هذه زيادة فتسمى نسخ، تسمى نسخ، اذا لا يصح اثباتها بايه؟ بخبر الواحد. اذا لم يعتبروا القضاء بالشاهد واليمين، بل لابد من رجلين او رجل امرأتين. ماشي الكلام؟ ده القسم الثاني اللي هو ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا لا اي تعلق، ما حدلكش صيغة التعلق، لان هنا خد بالك المثال الثاني الزيادة مش واضحة. يلا تحكم ازاي؟ لكن في الاولاني بتاع الجلد واضحه، جلد وجلد وتغريب تحس انها زياده فعلا، لكن القسم الثاني زياده مش واضحه، لذلك قال لك تعلقا ما، بس بشرط الزي دي ما تكونش تعلق ايه؟ الشرط بالمشروط. ماشي؟ الا تكون هذه الزياده على اي صيغه تكون ماشي، بشرط ما تكونش متعلقه تعلق الشرط بايه؟ بالمشروط. ماشي الكلام؟ تعالى بقى القسم الثالث. القسم الثالث ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط. كل من ذهب في القسم الثاني الى ان الزيادة نسخ، ها عايز حد يكمل من باب اولى، لابد ان يكون هنا ايضا نقص، لان لو كانت الزيادة متعلقة تعلق ما على وجه لا يكون شرطا هل هي نقص، يبقى لما تكون تعلق الشرط بالمشروط هيكون اولى ان تكون ايه نقص. اما بقى اللي قال هي مش نقص انقسموا، فاهمين الكلام دي ازاي بقى؟ اللي قال هي مش نسخ انقسم، فجمهور القسم الثاني ذهب الى انها ليست بنسخ ايضا. جمهور القسم الثاني اللي قال ان القسم الثاني ليست بنسخ، جمهورهم قال التالت ايه؟ ليست بنسخ. وبعضهم ومنهم الغزالي اللي احنا اللي هي المذكرة دي اختصار ايه؟ الروضة، اللي هي اختصار ايه؟ المستصفى. فالغزالي بقى مال لنفس ما ايه؟ نفس. خلاص الكلام ازاي؟ جمهور الجمهور زي ما قالوا في القسم الثاني، لان القسم الثالث لا شك فعلا ان في ارتباط. لكن ابن قدامه وغيره والمصنف لما قالت الكلام ان شاء الله رجح برضو انها ليست بنسخ، وهنشوف الكلام ده كمان شويه ان شاء الله. طيب فوائد الخلاف في هذه المساله، يبقى خد بالك اول قسم في خلاف اصلا، طب ايه فائدته؟ ايه جواز اثبات تشريع مستقل بخبر الواحد لم يكن مذكورا في القران. القسم الثاني في خلاف، في كام فائده خدتهم؟ اثنين، موضوع تغريب الزاني لا يجب عند الحنفيه، موضوع القضاء في الشاهد واليمين لا يصح عند مين؟ الحنفيه. عايزين ناخد بقى فائده فقهيه من فوائد الخلاف في القسم ايه؟ السادس. اول حاجه يصح الوضوء بلا نيه عند الحنفيه، يعني بلا نية بس نقص على جنب كده على جنب، مفيش انسان عاقل لا يفعل فعلا الا ما هو نية، لا يوجد انسان عاقل في ظروف طبيعية يفعل فعلا الا ما هو نية، سواء توضى وصلى وصام زكى اي حاجة، انسان عاقل ياكل كشب يشرب شاي قاعد بيسمع انا بتكلم لازم عن نية خلاص. لكن فاجئ الكلام ده اما بقول يصح الوضوء بلا نية في حالة استثنائية، ان مفيش انسان عاقل ذاكر يفعل فعلا بدون نية اي حاجة سواء بقى عبودية دي ايا كان. لكن نفس الكلام في الغسل، نفض واحد اغتسل كده الدنيا حر وطلع جنب هو ما يعرفش ان الحبيب ده يجزئ، فاحنا في المسألة دي بنتكلم بلا نية معناه في ظروف مش طبيعية. ظروف ايه مش طبيعية؟ لان في ظروف طبيعية الانسان العاقل مش المسلم سواء كان كافر او منافق او بوذي لا يوجد انسان عاقل على وجه الارض الا ويفعل فعل ما هو نيه لابد. فبنتكلم على ما فيش نيه وما فيش نيه في ظروف ايه؟ استثنائيه، ناسي، ثاني، مكره، مضطر، ايا كان من قصص، مجنون، ايا كان خلاص. فبنقول يصح الوضوء او الغسل عند الحنفيه بلا نيه، يعني واحد جنب صحي من النوم جنب ما يعرفش دخل الدنيا حر استحمى زي غسل يوم بالظبط غسل تمام، بعد ما طلع لا في الثياب اثار منيه، يبقى هو كده كان جنب صح مش صح الكلام؟ عند الجمهور يعمل ايه؟ لابد من غسل ثانية. عند الحنفية لا يجب الغسل ثانية، ما يجبش غسل ثانية. ليه؟ لان قالوا زيادة النية على الوضوء وعلى الغسل زيادة تعلق ايه؟ الشرط بالمشروط، مش احنا بنقول النية شرط صحة الوضوء عشان نقول احنا نقول كده صح مش صح الكلام؟ يبقى لو النية انعدمت الوضوء لا يصح على كلام الجمهور. فدي قال لك دي زيادة تعلق الشرط ايه؟ بالمشروع، وهي تسمى ايه؟ نفسها. فلا يجوز اثبات هذه الزيادة بايه؟ خبر الواحد. اذا لا يشترط لصحة الوضوء وصحة الغسل ايه؟ النية. يعني اذا ما قلت لك في حالات استثنائية مش حاطة رأيي، لو واحد كان عمل احدث ونزل في البحر غطس وخلاص اتوضى وتعمل نفسه وكمل كله كل الكلام ده عند اهلها مش اي مشاكل يغش يصلي عدل. اما عند الجمهور لابد يتوضى تاني او يغتسل تاني. كل الكلام ازاي؟ طيب الفائدة الفقهية التانية في القسم ايه؟ التالت. يصح الوضوء بلا موالاة عند الحنفية. بلا موالاة ليه حنفية؟ لأن القرآن أوجب غسل الأعضاء فقط والموالاة إنما تثبت بقبل الواحد. طبعا الحديث المتكلم فيه ناس ضعفينه أصلا ماشي، بس هاب جدلا إن الحديث صحيح يعني كده كده هاب يعني هاب إن الحديث صحيح خلاص. فعندهم بيقولوا إيه؟ القرآن أوجب غسل الأعضاء إيه؟ فقط ومفيش موالاة. مفيش إيه؟ موالاة. الموالاة جت منين؟ من لا مفيش بالسنة، ما جت متواتر يبقى خلاص بقى مفيش بالسنة. السنة كلام عايب. إن الرجل المتواتر هيبلوها، لأن عند فريق بيجوز نسخ القرآن بالمتواتر. زمان كمان شوية إن شاء الله. أما الإشكال فين؟ في نسخ القرآن بقبل الواحد فلوش بالسنة. الموالاة سبقت بإيه؟ ما تقوليش بالسنة، بقبل الواحد خلاص؟ عشان كلامكم مظبوط. فقالوا القرآن أوجب غسل الأعضاء فقط والموالاة إنما ثبتت بإيه؟ والموالاة بالوضوء مرتبطة بإيه؟ تعلق الشرط بإيه؟ بالمشروط. لأن إحنا لو قلت الموالاة شرط أو ركن يبقى انا غسلت وشي وبعد ساعة غسلت ايدي غسل وشي لايه؟ مش صح الكلام. اما عند الحنفية فوق زي فوق العشرة عشان الموالاة لا تجب ولا تشترط في الوضوء، لان الموالاة انما ثبتت بقبل الواحد والموالاة زيادة على غسل الاعضاء تعلق الشرط بالمشروط، فلا يصح اثبات هذه الزيادة بقبل الواحد لانها تكون ايه؟ أسخن. واضح الكلام؟ من الناس بقى اللي اتكلموا في المبحث ده استفاضة جامدة جدا جدا جدا وقدم حكاية جامدة عايزين نشوفها. ابن القيم في إعلام موقعين، ابن القيم في إعلام موقعين يعني اتكلم كان نفس هو ابن القيم اصلا نفس طويل اصلا يعني خلاص؟ فتكلم فيها بايه يعني ورد عليهم وألزمهم زيادة كتير جدا من القيم صراحة. يبقى نقرا الكتاب. حد معاه كتاب اصلا؟ فتضم على بعض ان كده انا شايف واحد بس معاه كتاب. قال المصنف رحمه الله: والزيادة على النص ليست بنفس. خلاص يبقى احنا على الراجح ثلاثة ايه؟ بنفس. هو المؤلف المصنف عنوان الباب بالراجح، واخد بالك من الكلام؟ ما قسمش، هو قبل ما يقسم رجع المسألة. تمام؟ طيب. وهي على ثلاثة مراتب. احدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم خلافا. فلا نعلم خلافا. فلا نعلم خلافا إيه؟ نسخ. نسخ لأن النسخ، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وأجزاءه إلى آخره. كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله: لا يخفى أن زيادة وجوب الصوم على وجوب الصلاة ليست نسخا في الصلاة كما ترى. وإيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لابد منه لم يذكره المؤلف، وأن الزيادة على النص لها حالتان: الأولى أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه لا شك أنها نسخ. طبعا ده علم النفس خلاص، ده علم النفس خلاص. ولم يتعرض لها المؤلف رحمه الله. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطي ونحو ذلك، فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية، مع أن هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها. نشرح الكلام سوا بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية في أقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات. طبعا الشيخ عايز يقول ان الناس ده ثبت بالسنة بهذه الآية، لكن في أمور. أولا الآية فعلا من أقوى أدوات الحصر اللي هي النفي والإثبات، يعني أقوى أدوات الحصر أدوات ليس فيها خلاف النفي والإثبات. النفي عندك لا وما وليس أي حاجة، إثبات إلا سوى ما عدا، يعني لا إله إلا الله لا سبحانه خلاص، وما من إله إلا الله لا سبحانه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا سبحانه. دعك من ذلك أن سنتكلم إن أقوى أساليب الحصر نفي إثبات ماشي. فالشيخ قال له هنا الآية جت بتقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا على طائم يطعمه إلا كذا خلاص، وبالاتفاق أو مش بالاتفاق بالخليف مش معايا مش بالاتفاق يعني إن ثبت تحريم الحمر الأهلية وكل ذي مخرب من الطي وكل ذي مخرب من السباع خلاص بالسنة. أولا ده الحين خلاف، يعني الملكية ما بيحرموش بقى يقولوا موب بيكرهوها، فلا يصح الإلزام مش مختلف. فمن الكلام ازاي؟ كما هو ممكن يلزم الحنفية لو هم مثلا بيقولوا بتحرمها، لكن ده مش محل اتفاق اصلا، ده الملكية بيكرهوا ذلك. فمن الكلام ازاي؟ ده الامر التاني. الامر التالت الآية بتوضح قل لا أجد فيما أوحي إلي، فيما أوحي إلي بدليل أن الخمر ليست مذكورة في الآية، الخمر ليست مذكورة في الآية وتحريمها في القرآن، تحريم الخمر في القرآن. فزادت تحريم الخمر مش تسميه نسخة أصلا، فضلا على أن يكون زيادة تحريم الحمر وكل ذي مخلب و سمي نسخة أصلا. فين كان ازاي لان الامور زي ما قلت لك ان اصلا الايه قل لا اجد فيما اوحي الي، فعلا ان الايه دي مكيه في الابعاد مفيش اوحي الي. ولو تاخد بالك اللي يدل على هذا سياق الايات اللي قبلها قل الذكرين حر ام الانثيين، فين كان ازاي، وقبلها اللي هي ومن هذا حرف محج ولا طمع الا من شاءوا زعمين، مش فاكر نفس الايه كلها بتذكر محرمات الجريء حرموها خلاص. ولاد بعد كده من البقر اثنين وهكذا قل الذكرين حرم ام الانثيين، وبعدها قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعه الله. ماشي، انا مش بخالف في النتيجه، انا بخالف في الاستدلال. فاهمين جنبي ازاي؟ بس بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر وهي النفي والإثبات. كلام ده ممتاز ممتاز جدا، بس لابد تقول حصر الآن بس الآن خلاص، بعد كده حصر في التشريع بدليل أن الخمر حرمت وهي مش موجودة فين؟ القرآن. لكن لو عايز تلزم ما تنزلش بحريف، لا تنزل بالخمر، لان ده ما قلت لك الملكيه لم يكرهوا كل ذي مخلب من الطيب، لكن بالاتفاق وبالاجماع الخمر محرمه. فلو عايز تلزم تلزم مع الاتفاق ومع الاجماع. فمن الكلام ده ازاي؟ فاولا حصل بدليل حصر المحرمات في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحق والنفي والإثبات كلام متين جدا. بس لابد ضيف كلمة إيه؟ الآن. أيوة أنت ليه تأتي يأتي مش كلمة؟ لو كان في وقت دون آية كيف محرم تاني؟ إنك كان بالذات لو كان في وقت نزول الآية شيء محرم تاني. تفهم؟ طيب. ونظير الآية حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقر بقوله تعالى في النحل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقوله تعالى في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا الكلام عشان في تعليق بس هذا كلام الأول. وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر معني لأني أيوة ماشي، ما أنا عايز أقول هو عايز أقول يعني دليل الخطاب ماشي في مفهوم المخالفة في الأصول ماشي. الكلام ده برضه تجي بأسلوب تاني في علم البلاغة اللي هو ايه؟ مبحث القصر. فهمت كلامي ازاي؟ ان اي ان انما من ادوات الحصر هو الحق، انما اصلا انا اتكلم الكلام علم ازاي؟ جمهور الاصوليين على انها تفيد الحصر في زمان الشيخ. الاهلي وطبعا الاصوليين قالوا لا تفيد التأكيد، تفيد التأكيد. بعضهم تأصف ده اللي مني ليه شوية انها تفيد التأكيد فقط، لكن قد تدل على الحصر بالسياق، قد تدل على الحصر بالسياق، ولكن الاصل فيها انها تفيد التأكيد بدليل الآية دي. يعني الآية دي الشيخ عايز يثبت بيها موضوع النفس زي اللي فوق صح؟ انا لا، انا عايز استدل على انما اصلا ما تفيدش الحصر بالآية دي، لان بالاتفاق الخامر برضو مش بقولك بقى المخالف والكلام ده، بالاتفاق الخامر برضو مش مذكور في الآية ومحرمة. فهمت كلام ازاي مش فهمت ازاي؟ يبقى انا عايز اقول ان انا اقول ايه اقولها ان انما لا تفيد الحصر، والشيخ عايز يقول ايه بموضوع النسخ. فهمت كلام ازاي؟ يعني الشيخ اعتمد ان انما تفيد ايه الحصر، وبالتالي اثبت تحريم الحمر والخمر كلها ايه عن طريق النسخ، دي زيادة ولا تسمى نسخا. فهمت كلام ازاي؟ طبعا هو ليه ما قالش الخمر؟ ان الخمر مش بخبر الواحد، هو عايز يتكلم في موضوع النسخ وخبر الواحد، فجاب لهم حاجات بخبر ايه الواحد ماشي. لكن انا عايز اطعم في دلالة انما الحصر بايه بالخمر. يعني الكلام ازاي مش ازاي؟ هو شوف ازاي يعمل كده، هو عايز يلزم الجمهور بان او الحنفية ان فهمت كلام شو الكلام فهمت مش ان انما في الحصر، وبالاتفاق بينه وبينكم بتاعت الملكية دلوقتي سابوا تحريم ايه الحمر، وكل شيء اغلى من السباع، كل من الطائف كل من السباع. اذا دي لابد ان تطبق ولا تسمى نسخه لانها جت بخبر واحد. فاهمين الكلام ازاي؟ لكن بلا شك زي ما قلت اقوى ادوات الحصر التي ليس فيها خلاف النفي والاثبات. النفي عندك لا ما ليس اي ادوه في النفي، الاثبات اللي هو الاستثناء يعني الا ما عدا سوى غير اي حاجه. انما زي ما قلت لك جمهور الاصوليين على انها الحصر زي ما الشيخ قال، جمهور الاصوليين على ان انما تفيد الحصر. يعني عايز تقول انما انت منذر زي ما انت الى نذير، دي تساوي دي. انما الله اله واحد تساوي لا اله الا الله. فاهم الكلام ازاي؟ بس عايز اقول انما محمد المبتعد نفس الكلام، انما تشيل فكره الكلمتين لا والا او لا والا خلاص. وقد تقرر في الاصول نبحث ذوي الخطاب اعني مفهوم المخالفه، وفي المعاني اي في البلاغه نبحث القصر ان انما تفيد من ادوات الحق وهو الحق. فحديث تحريم الحمر الاهليه ودينار من السباع مثلا زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريم على أنه مباح، فكونه نسخا لا شك فيه، وانخالف فيه كثير من أهل العلم لوضوع النسخ فيه كما ترى. طبعا ده بناء على ان مباح ان انما تفيد ايه الحصر، لانه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد. الحالة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقسمها الى مرتبتين. المرتبة الاولى ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة تغريب الزين البكر على جلده هنا. ناس معايا مش معايا؟ طيب. والمرتبة الثانية ليه المرتبة الثالثة بتاعتنا ان هو قسم التانية والتالتة حطهم في بعض، مفهمين الكلام ازاي؟ طيب. والمرتبة الثانية ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، والتحقيق ان هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصر المؤلف وكما هو الحق. حكمهما ايه بقى؟ ليست نسخة. اذا يجوز ويصح اثبات هذه الزيادة بخبر الواحد، زي ايه؟ في القسم الثاني زي موضوع تغيير الزين وقضاء بشاهد واليمين. في القسم الثالث لابد من شرط النية وموضوع الموالاة لو صح الحديث. خلاص؟ والتحقيق ان هاتين المرتبتين حكمهما واحد كما نصر المؤلف وكما هو الحق. وايضاحه ان الاولى منهما زيادة جزء والثانية زيادة شرط. تبقى الاولى زيادة ايه؟ جزء، اللي هي موضوع التغريب مع ايه؟ مع الجلد. والثانية زيادة ايه؟ شرط، هي زي موضوع النية مع غسل الاعضاء مثلا يعني. وحكم زيادتهما واحد لان التغريب جزء من الحد، فزيادته على الجلد زيادة جزء من الحد كما هو واضح، ومثله زيادة ركعتين في الرباعية بناء على ان الصلاة فرضت اثنين ثم زيد في صلاة الحضر وبقي صلاة السفر على ما كانت عليه كما جاء في الحديث. بس خد بالك مثال صح، بس في اشكال بقى، مش اشكال، ان حديث اثبات فرض الصلاة ركعتين ركعتين مالها حاد، فسميها ناس مش ناس مش فارقة قوي، لان عندهم يجوز نفس خبر واحد خبر واحد. فهمت ازاي؟ يعني مثال سليم، مثال ده جزء جزء، بس الفرق ان احنا قلنا دي جت بخبر واحد ودي خبر واحد، سميها نسخ يا عم، انا موافق سميها نسخ، مش مشكله. صح؟ لان انا عندي اثبات يصح اثبات نسخ خبر ايه؟ واحد. يعني نسخ خبر واحد بخبر واحد. نسخ خبر واحد بخبر واحد. ومثال زياده الشرط وصف الايمان كصفه رغبه كفاره اليمين والظهار. طبعا ربنا امر في القران في كفاره القتل قضاء برقبه ايه؟ مؤمنه. ماشي؟ في كفاره اليمين كفاره الظهار رقبه وخلاص مطلقه. خلاص؟ هو الشيخ هنا عايز يترجح تقييد الاطلاق اللي في كفاره الظهار كفاره اليمين بالمقيد اللي هو في كفاره ايه؟ قتل الخطا. بس برضه عايز حد يفكر معايا، ده متواتر وده متواتر. ايوه، فمفيش اشكال سمي نسخ، هما الحنفية عندهم مش كده، مش دي القضية بتاعتهم، بس هبل ان دي القضية نسخ، هبل ان دي القضية، مفيش مشاكل، سمي نسخ، هينفع. فاهم الكلام ازاي؟ ده قرآن، ده قرآن، لكن لو تاخد بالك مثال وضوء النية، نية حاد وضوء أعضاء ايه؟ متواتر، فاهم الكلام ازاي؟ طيب، ومثال زيادة الشرط، يا وصف الإيمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فماذا بالجمهور؟ هو الظاهر أن هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا، صح؟ لا يكون نسخا، بس في المثال ده حتى لو قلت هو نسخ مش فارقة، ليه؟ عشان ده متوات وده متوات. زي موضوع الصلاة ده ايه؟ ده احاد وده احاد. الاشكال فين؟ لو كان المزيد عليه ماله؟ المزيد عليه متواتر والزائد ماله؟ احاد. هنا بقى تنزل المعركة. لكن لو المزيد عليه متواتر والزائد متواتر انا هسمي نسخ يا عم. لو المزيد عليه احاد والزائد احاد مش فانا هسمي نسخ مش تفهم. المعركة فين الخلاف؟ لو المزيد عليه متواتر والزائد ايه؟ احاد. لذلك القسم الاول مفيش مشاكل. يجوز اثبات تشريع مستقل بخبر واحد لان يكون مذكورا فين؟ في القرآن. ومثال اثبات الشرط زي مثال في الايمان في صفة رقبة كفارة اليمين والظهار. فمثل الجمهور والظاهر ان هذا النوع من الزيادات لا يكون نسخا. ليه؟ لانه لم يرفع حكما شرعيا وانما رفع البراءة الاصلية التي هي الاباحة العقلية هو استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل صارف عنه. والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص. سكت عنه ايه؟ النص. فلم يتعرض له بصريح اثبات ولا نفي. مسكوت عنه. فالزيادة نتيجة مقبولة. لا قالت اه ولا قالت لا. وخالف في هذا الامام ابو حنيفة رحمه الله. فمنع كون التغريب جزءا من الحد وان جاء بذلك الحديث الصحيح. ليه ابو حنيفة؟ قائلا ان الجلد كان مجزئا وحده وزيادة التغريب دلت على انه لا يكفي وحده بل لا بد معه من زيادة التغريب. وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد. وهذا ها بناء ها حد كان معايا على ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد. طب ابن حزم عنده يبقى سميه نسخ يا عم. انا ما بسميه انت فيش معاه خلاص. يبقى ابن حزم احنا نزلوا فين؟ في المقدمة الثانية. الجمهور هنزلوا فين؟ في المقدمة ايه؟ يقول انه مش نسخ اصلا خلاص. لأن آية الزاد متواترة وأحاديث زاد التغريب أحاد. والغرض عنده أن الزيادة نسخ والمتواتر لا ينسخ بالآحاد. فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك. ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشامد واليمين بالأموات في الأموات بالشاهد واليمين في الأموال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد وأنه زيادة على آية. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وأن الزيادة على النص نسخ وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. وكذلك قال الجمهور إن شرط نسخ الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخا فيلزم القول به حملا للمطلق. اما اكمل الكلام انا ممكن مش نسخ مع ذلك مش بالكلام ده ان انا ملزمنيش حمل المطلق على المقيد هنا يعني اعتبر انا حوز دي مش نسخ ماشي. ومع ذلك في المثال ده بزاز وضع الرقبة ما يلزمنيش تقييد الرقبة بكفارة اليمين بالمؤمنة لان دي ما اختلاف السبب. ولو قلت المقيد في اربع اقسام اتحاد السبب واتحاد الحكم اختلاف السبب واختلاف الحكم اختلاف السبب ما اتحاد الحكم اختلاف الحكم مع اتحاد السبب. فهنا الحكم متحد والسبب ايه مختلف. ثم قال في هذه الصورة في ناس قالوا يجب حمل المطلق على المقيد وناس قالوا لا لا مطلق على المقيد. فانا هنا ممكن اقول دي مش نسخ ومع ذلك اقول ما يشترطش تقييد الايمان في كفارة اليمين. تعني ايش امين؟ عشان ده اختلاف السبب في المطلق والمقيد. هنا بقى هو عايز يدخلها الشيخ في سكة ثانية. سكة اللي دي ايه؟ ناس. يعني كلام ازاي؟ انا هقول اه دي مش ناس ومع ذلك مش هقيدها. لاختلاف السبب ما اتحاد الحكم. فين الكلام؟ وكذلك قال جمهور ان شرط وصف الايمان في رغبة كفارة اليمين والظهار ليست نسخ ليس نسخا فيلزم القول به حملا المطلق ورغبة كفارة اليمين والظهار على المقيد بالايمان هو كفارة القتل خطأ. فمن الكلام؟ طيب. ومنع ذلك ابو حنيفة بان الزيادة على النص نسخ. وزي ما قلت لك المثال ده ماشي بس ده قرآن بقرآن ركز بس معايا. وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وايضاه هذا ان الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الاول. والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة بحيث يكون ثبوت احدهما يقتضي نفي الاخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فان قيل هو مجنون عليه بمفهوم المخالفة. عايز اقول لك لا المسكوت ده ركز بس معايا ده مش مسكوت ده اكنه اتقال عن طريق ايه مفهوم مخالفة. حد عارف المخالفة مش عارف معايا حد عارفين ناس حد مثال مثلا يعني اقول اضرب احمد اضرب احمد طب علي ده مفهوم مخالفة ده مفهوم مخالفة طب اضرب احمد اضرب احمد الطويل طب احمد القصير ده مفهوم مخالفة. انا ما بقولش او لا انا بس اسالك ان مفهوم مخالفة خلاص. ان جاء محمد اكرمه طب لو ما جاش ما قلتليش ما كرموش ده محل خلاف ما ده مفهوم مخالفة اكرمه ما كرموش يعني ان جاء اكرمه طب لو ما جاش ده معناه مفهوم مخالفة. الحكم من قصة تانية ماشي اكرم احمد الطويل طب قصير بص ما كرموش ده محل خلاف اكرمه ما كرموش اكرم احمد طب علي دي كلها دي مفهوم مخالفة لقب وصفة وشرط خلاص. فعايز يقول ان الزيادة دي مسكوت عنها لكنها جت عن طريق مفهوم مخالفة. يعني ايه؟ لو انا بقول بصحة مفهوم مخالفة فلما اقول لك ان جاء احمد ساكرمه يبقى لو انا بقول بصحة مفهوم مخالفة ان لم يأتي احمد فلتكرمه يبقى اكني قلت جملتين مع اني قلت ايه جملة واحدة. لو انا بقول ايه بصحة مفهوم المخالفة اما اقول ان جاء احمد فاكرمه يبقى انا كده قلت جملتين ان جاء احمد فاكرمه وان لم يأتي احمد فلا تكرمه. لو قلت اكرم احمد الطويل يبقى قلت جملة تانية ولا تكرم احمد القصير. اتفقنا؟ فعايز يقول ان مسكوت عنه ده منطوق عن طريق ايه مفهوم المخالفة. فما تقوليش ده مش نسخ. ركز في الكلام مش انت هو عايز يقول ان دي زيادة ودي انا مسكوت عنه خلاص حلو الكلام لك زيادة وده مسكوت عنه فدي ايه مش نسخ. قال لك لا ده المسكوت عنه ده كأنه منطوق عن طريق ايه مفهوم المخالفة فالزيادة دي تكون ايه نسخ. تاني دلوقتي لو جيت اكرم احمد اكرم احمد الطويل مثلا اكرم احمد الطويل انا ما قلتش ما جبت سيتي قصير خلاص. لكن لو انا بقول مفهوم مخالفة يبقى كني قلت جملتين اكرم احمد الطويل ولا تكرم احمد القصير او اكرم احمد الناجع ولا تكرم احمد الفاشل او الراسب خلاص. فانت جاي تقول اكرم احمد الطويل واجي اقول لك اعمل لك حكم متعلق باحمد القصير. فاهم الكلام؟ عامل لك حكم متعلق باحمد ايه؟ القصير. فتقول لي لا الحكم اللي انا قلته باحمد القصير ده مش نسخ. ركز بس معايا ليه مش نسخ؟ لان احمد القصير مسكوت عنه ساحمد الطويل صح؟ انا جبت ساحمد الطويل القصير جبت ساحمد القصير فما اقول لك حكم متعلق باحمد القصير ده مسكوت عنه في جملة ايه؟ اكرم احمد الطويل معايا؟ فما دام مسكوت عنه يبقى ده ايه؟ مش نسخ. وقال لك لا ده مش مسكوت عنه، ده منطوق عن طريق ايه؟ مفهوم المخالفه. يبقى اللي انت قلته ده هينافي ايه؟ مفهوم المخالفه. يبقى زي دي اسمها ايه؟ فاهمين الكلام ده ازاي يا هشام؟ هو عايز يلزمهم ان دي مش زياده على مسكوت، دي زياده على ايه؟ اكنه منطوق الناتج عن طريق ايه؟ مفهوم المخالفه. فاهم الكلام ده ازاي؟ نقرا الكلام. حكم السنة. فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه، مفيش اشكال. فان قيل هو دليل على مين؟ لا انت لسه جاي صبرك ده؟ احنا في سيرة الموضوع. ها؟ هو دليل على مين؟ لا يا عظامي هذه بدي مسكوت مش بقول. فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. فان قيل هو يعني ايه المزيد فينقيل المسكوت مدلول عليه مفهوم ايه؟ اكنه منطوق. فالجواب فهمنا فهمنا القصه دي كلها. يعني المزيد المسكوت عنه ده اكنه ايه منطوق. فما جيب زياده ما تقوليش دي متعلقه بمسكوت، لا دي متعلقه بايه؟ بمنطوق. خلاص فهي نسخ. فما ينفعش تاخدها خبر الواحد، ده حجة المخالف. خلاص فاهمين الكلام ازاي؟ طيب فان قيل هو مدلول عليه اي المسكوت بمفهوم المخالفه، فالجواب ان الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفه. فهمنا الكلام بقى ده كل الكلام ده كله مجال بايه؟ باللي بيقول مفهوم مخالفة. اما لو انا بقول بعدم حجية مفهوم مخالفة يبقى ده فعلا مسكوت مسكوت مسكوت، ولم يتعرض له الكلام لا بنفس ولا باثبات. اما لو انا بقول بحجية مفهوم مخالفة يبقى المسكوت عنه ده تعرضت له بالنفي. اكرم احمد الطويل ايه المسكوت عنه؟ احمد ايه المسكوت عنه؟ احمد القصير هتعرضه بايه؟ بالناس. لا سكر احمد القصير. لو انا بقول بعدم حجية مفهوم خلفة يبقى احمد القصير ده ما يكون على جنب، ما اعرفش ممكن اكلمه ممكن ما اكلموش. فاهمين الكلام ازاي؟ اكرم احمد الطويل احمد القصير ده مسكوت عنه. لو انا بقول بحجية مفهوم خلفة يبقى بنفي الحكم عن ايه؟ عن المسكوت. يبقى معنى الكلام لا اكرم احمد ايه؟ القصير. لو انا بقول بعدم حجية مفهوم خلفة يبقى القصير مسكوت ده مسكوت عنه، قد يكرم وقد لا يكرم. فاهم الكلام ازاي؟ فالجواب ان الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون مفهوم المخالفة اصلا، ونحن لا نقول به هنا. مش هنقول به هنا بالذات، لان هنا اصلا مفيش اصلا موضوع مخالفة اصلا من اساسه. فاهم الكلام ده ازاي بقى؟ يعني احنا مش هنقول دي بالذات هنا، ما ان الحنفية اصلا بيقولوش بيه خالص. احنا ممكن نقول بيه لكن هنا بالذات مش هنقول بيه. يبقى ده برضه مازال ايه؟ مسكوت عنه، مش منطوق. يبقى الجواب الاولاني يا حنفية ما تتكلموش في النقطة دي اصلا. ليه؟ عشان انتوا اصلا ما بتاخدوش بفهم مخالفة. فما تفكروش بقكم ما تقولوش بقى ده مسكوت والقصة بتاعتكم دي، لا ما ينفعش. ثانيا انا لو حتى اخد فيه مخالفة ما اخدش بيه هنا، عشان هنا اصلا ما فيش حاجة فيها مخالفة. ماشي مش فاهم الكلام؟ تعال نشوف. فالجواب ان الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم مخالفة اصلا، ونحن لا نقول به هنا، مع ان لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى فزدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجود شيء اخر بدليل اخر، اذ ليس فيه ما يدل على الحصر. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزياده رافعه للبلاغه الاصليه لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوه إنما تستقيم لو بعد أن يكون نسخ كل قصة طالته دي كلها خالص. ركز معايا يعني اللي عمالين نلغي فيه الصبح ده كل خالص واللي صرعته كل ده إنما يستقيم. إذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل إلى معرفته. أصحح كلام الصواب الأول، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه كما أشار له المؤلف. وإيضاحه، إيضاح الكلام ده. خليك مثلا في مرحلة العام أو التخصيص أيا كان، دلوقتي نأتي مثلا نص عام فاقتلوا المشركين مثلا، ده نص إيه؟ عام. ليه الشرع استثنى قتال أهل الذمة من هذا النص العام؟ خلاص؟ لو ثبت العمل بالعام ثم بعد ذلك استثنى أهل الذمة يبقى ده نسخ. لو قبل العمل بالعام، قبل العمل بالعام، بالعمل بالعام ده جه نص يثبت استثناء أهل الذمة لا يسمى نسخ عند الجمهور، يسمى تخصيص. أظن خدت مرة ثالثة نسخ التخصيص صح؟ أما عند الحنفية يسمى نسخ. فهمت كلامي ازاي؟ تاني عايزين نقول لو جالك نص عام نص فاقتلوا المشركين مثلا، فاقتلوا المشركين خلاص؟ وحدث قتل المشركين يعني حدث العمل بايه؟ بالعام، بالعام او بالنص. ثم بعد ذلك اللي حصل ان جه نص يستثني قتال اهل الذمه يبقى ده اسمه ايه؟ نسخ. ده عندك الناس كلها طول الارض خلاص. تعالى بقى جالك نص عام، انا خد بالك انا بقول لك جالك النص وانت عارف الكلام ده كله، لسه هنشرح الكلام دلوقتي. جالك نص عام وقبل ما تقتل المشركين اللي في وراك اصلا جالك نص يقول لك ايه؟ لا تقول اهل الذمه. عامله الشاطر بقى اللي يقول لي زي ما احنا خدتوه المره اللي فاتت، اللي خدتوه المره اللي فاتت دي متعلقه، لا ايه متعلقه بحاجه فرحه النسخ اتاخدت المره اللي فاتت. طبعا ما كنتش موجود بس واضح ان الكلام متقال يعني. ايوه ها كمل. لا لا ما عشان ما بين النسخ قبل التمكن من الامتثال، قبل التمكن من الامتثال ايه الفرق؟ امرت بالعام قتل المشركين، امرت بذبح بقر او ذبح موضوع عشان زي الكلام الوقت جه لكن لسه ما جاش الوقت. الفرق الابتلاء والاعتقاد، ما انت كده كده في الواقع ليس مامورا بقتل المشركين ولم تذبح اسماعيل. فاهمين الكلام ازاي؟ فانا عايز اقول لو النص العام جه وقبل ما نقتل المشركين جه بعدها بيومين او ثلاثة مثلا، فكر بس معايا، ده اللي حصل. ما تدروش اهل الذمة ده عند الجمهور بنسميه ايه؟ تخصيص او بيان. عند الحنفية يسمى نسخا طالما تأخر ولو لحظة او مثال، طالما لم يكن متصلا بالنص الاصلي. فاهم الكلام ازاي؟ خد بالك انا كده ايه؟ بقول انا عارف، يبقى في الاولاني عارف ان النص جه بعد العمل بالعام، بعد العمل بايه؟ يبقى ده ايه؟ بالاتفاق. المرحلة الثانية انا عارف انه جه قبل العمل بايه؟ بالعام، يبقى على قول الجمهور ده ايه؟ اللي هو اسمه ايه؟ تخصيص او بيان. انا بدي ايه؟ نسخ. تفهم الكلام؟ وعلى ذلك هياتي نفس الاشكال. ركز بقى معايا، ان لو جالك عام في القرآن ومخصص ليه ها بحال ماشي، ما يغفاش عند الحنفية على تفصيل عندهم تخصيص العام بخبر الواحد خلاص، لان عندهم هذا لا يسمى تخصيص بل يسمى ايه؟ نسخ. اما عند الجمهور ينفع عشان ده ايه؟ عشان ده مش نسخ، فينفع تخصيص العام بخبر الواحد. اما عند الحنفية فلا ما ينفعش طالما تأخر عن وقت نزول عن العام. فهم الكلام؟ يبقى انا عندي حالتين، حالة انا عارف ان النص الاول اتعمل به وحالة انا عارف ان النص لسه ما اتعملش به خالص. الاولاني يسمى نسخ اتفاقا، الثاني يسمى تخصيص عند الجمهور وناس من عند ايه حنفية. ممكن انا الكلام بمشي في كلام طبقه ازاي نقول بقى. ثم تلك الدعوة دعوة لمن يتكلم فيها خالص دي انما تستقيم لو ثبت انه ورد حكم المفروض ها واستقر تعمل بيه تعمل ايه بيه، ثم وردت الزيادة بعده يبقى زيادة بايه ها نص. وعشيخ عايز يقول ايه، نسأل لكم النص اللي اثبت التغريب ده بعد ما جه زني واتجلد جت الآية بين الزنا خلاص برغم الزنا، مين قال ان في زني اتجلد وبعد كده جت موضوع التغريب؟ ليه ما تقولش التغريب ده جه مع بعد الآية بيوم من ثلاثة قبل ما حد يزني؟ فلو جه كده هيبقى ايه عمر ما يكون نفس لان ما اتعملش بيه اصلا. كان كلام ازاي؟ ازاي قلت لك اقول لك لعله انت عايز تثبت حاجة انت اصلا مش تحقق فيها. ازاي قلت لك الاول حالة انت متأكد انها اتعملت والتانية متأكد انها اتعملتش. فهو بيقول من قالك ان يتعمل اصلا عشان تلزمني انها نسخ، ما هو الاولى باتفاق انها نسخ صح؟ فلازم اعمل ايه؟ خلاص حضرتك سلم لك. فانا بقول لك مين قالك ان دي جت اصلا بعد ما استقر بيها واتعمل؟ ده ممكن تكون جت متصلة بيها بعدها بيوم بيومين. المهم قبل وقت العمل بها بالمزيد، فما دام قبل وقت العمل بالمزيد مش نسخ، بيان تخصيص زيادة. اما لو تم العمل فعلا خلاص يبقى كلامك صح. كان كان ازاي فبيقول ثم تلك الدعوة انما تستقيم لو ثبت انه ورد حكم المفروض واستقر ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل الى معرفته. تعرفش من قال لك ان التغريب جه بعد ما حد زنى؟ تعرفش، بل لعله ورد بيانا لاسقاط المفهوم متصلا به او قريبا منه كما اشار المؤلف. وايضاحه ان لم نسلم ان قوله تعالى فزدوا كل واحد منهما 100 جلدة دل المفهوم على عدم التغريب ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب. ثم وردت الزيادة بالتغريب استقر، يعني استقر تعمل بيه اتجلد ازاي اتجلد خلاص. فاهم الكلام ازاي؟ حتى يقال انها نسخ بل يمكن ان تكون زيادة التغريب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم متصلة بنزول آية الجنة بيانا، لأن بيانا لأنه لا مفهوم يراد به الاختصار على جزء التغريب ويدل لعدم الانفصال بينهما بحاجة إضافية أخرى حديث. بس دي حالة إيه خاصة في المسألة بتاعتنا، المسألة بتاعتنا بس خاصة في المسألة بتاعتنا. خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا الحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب مقترنا بذكره لا كما ترى والعلم عند الله تعالى. قلنا كلام سليم خلاص، هذه ثابت ولا ثابتش؟ عندكم سعاد نكمل انا مش شرعه عشان نهايه نخلص وفي ناقص حاجتين بيتقالوا. ايه خلاص ماشي. الحاجه الاولانيه طبعا انا هقول الحاجات المهمه مش اللي قلت لك موضوع النسخ، معظمه كلام كتير ومعظمه اصلا حاجات نظريه ماشي. موضوع اذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لا يبلغه؟ معايا؟ اهل علم يهتموا بهذه المسألة. في ناس قالوا هو نسخ في حق من لا يبلغه بمجرد نزول الناسخ. مثاله بمجرد نزول الناسخ نرى الكلام دلوقتي ان شاء الله. خلاص قال يسمى نسخا، ناس قالوا لا يسمى نسخا. طب قبل ما اكمل الكلام، ما فائدة تلك المسألة؟ حيث ان النسخ قد انقضى زمنه. فانت بدرس حاجة بقول النسخ، ناس اصلا انت نهيت عصر التشريع صح؟ تفرق ايه من الناس التي ادرسها طالما ان النسخ انتهى؟ هل يثبت ولا يثبت؟ هو كده كده في نسخ دلوقتي؟ مفيش نسخ بقى. ايه فين البحث؟ البحث ده قول. لا انا بتكلم بالنسبه لي انا، انا عايز اتعلم. مش فاهم. لا ها ايه فايدة المبحث ده؟ ايه مبحث؟ هل يثبت النسخ في حق من لم يبلغه؟ طب في ناس قال يثبت بمجرد نزول الناسخ حتى لو ما بلغوش. لا، لا يثبت الا لمن بلغه. فايدة الجاهل، ان انا قلت النسخ يثبت في حق من لم يبلغه يبقى تلزم الجاهل باثبات ذلك. اما لو قلت النسخ لا يثبت يبقى انا ما دام مصيش جليل يبقى تعذر الجاهل. فاهم كلامي ازاي؟ ان كده كده مفيش نسخ دلوقتي اصلا، هو كده مفيش نسخ. ماشي؟ فهتفيد يبقى ده تعذر الجهل. ان انا قلت وده الراجع فعلا ان النسخ لا يثبت في حق من لم يبلغه، ان الجاهل بالحكم الفقهي او المقلد العامي اذا قلد وبذل وسعه ولم يتبع هواه في الفتية فهو غير مأمون بالإعادة. واحد يتوضى غلط، اتعلم غلط فصلى، ما تقولوش بقى صلاتك دي كلها اللي فاتت. واحد صلى غلط، يا إما جاهل أو مقلد عامي لم يتبع هواه في تقليده، سأل شيخ شافه كويس، سأل شيخ فده بيتكلم خلاص. فدي فايد مرحل ده، مع ان النسخ انتهى خلاص عصره خلاص. يلا بقى الكلام فهمتوا الكلام ده؟ انا خسرت المسألة خالص. اذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه؟ حاصل هذا المبحث ان الحكم اختلف فيه، هل يثبت بمجرد ورودي وان لم يبلغ المكلف؟ فين ده؟ وانا نفسي سبحان الله فين حاصل صفحه عندك لقيتها. هل يثبت بمجرد ورودي وان لم يبلغ المكلف، او لا يثبت بحق المكلف الا بعد بلوغ له؟ وقال القاضي، من القاضي؟ عايز اعملكوا بقى، لا انت جبت واحد قاعد ملك، ده ملك قدر الله يعلى. الحنابلة لما يقولوا قاضي يعني دايما لما يجيبوا له قاضي يبقى قلاني. حنابلة لما يقولوا القاضي يبقى القاضي ابو يعلى. ايه؟ لا، المالكية وكل الاصوليين القاضي عندهم عمدة قاضي بقلاني. لذلك ما اقولكش ملكية بالذات، يعني ممكن البقلية اصلا مش معروف عند الملكية، اللي هو اصول الراجع، اصول كلها في اصول في العقيدة. والمعتزلة زي ما يقولوا القاضي يبقى القاضي عبد الجبار. قال القاضي انه لا يكون نسخا حتى يبلغ المكلف. ليه يا قاضي؟ لأن أهل قباء بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم. نفس الكلام، لو انت هتعتد بالموضوع من صلاتك في نفس الصلاة يبقى انت صليت يومين ثلاثة غلط هتكمل باب واحد صح مصح الكلام انت في نفس الصلاة غيرت اتجاهك تمنت على اللي فات يبقى لو انت ماشي حاجة غلط بس غلط دي جاي ازاي مفيش اتباع هوا مش بمزاج خلط الشيخ الفلاني انت جاهل او مقلد عمي لم تتبع هواك وبذلت ما في وشك سألت قال لك ايه من كده خلاص هتعمل ايه قال لك ايه من كده تلقى غلط في الاخر مش مطالب بالاعادة ايا كان خلاص ليه لان اهل القباء بلغوا الناس استقبال بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم ما طعوش الصلاة وكلموا ولو كان الحكم يستقر بمجرد وروده وان لم يعلم به المكلف لما اعتدوا بما مضى من الصلاة قبل العلم بالناسخ صح ام صح الكلام طيب قال ابو الخطاب ابو الخطاب مين بقى الكلوذاني تلميذ مين ابو يعلى دول ابي يعني اكبر اثنين صليت الحنابلة القاضي ابو يعلى ابو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة وابن عقيم معاه بس عدد انه بتقال القاضي وابو الخطاب القاضي وابو الخطاب وابو الخطاب ده تلميذ القاضي القاضي عمل كتاب العد في اصول الفقه ابو الخطاب عمل كتاب التمهيد في اصول الفقه ده حنبلي وده حنبلي قال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا ايه هو نزول الناسخ ولو لم يبلغ المكلف يبقى هنأمره بالإعادة على الكلام ده ليه ابو الخطاب بناء على قول احمد رحمه الله في الوكيل انه ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل بالعزل يعني انا لو توكلتك تشتري عربية او تبيع العربية بتاعتي خلاص تروح تبيعها وانت في الطريق انا عزلتك واشهدتك ان عزلتك انت عرفت عرفتش راح تبيع بناء على ايه التوكيل فاهم ازاي الكلام لاحظ دي روايتين تنعزل بمجرد العزل وان لم يبلغ لك العزل الرواية التانية لا تنعزل الا بعد العلم بايه بالعزل ابو الخطاب عايز يقول ايه يتخرج ان يكون هذا نسخا ليه بناء على رواية احمد بانعزال الوكيل بالعزل ولو لم يعلم الوكيل يعني كلام ازاي فبيقول يتخرج ان يكون نسخا بناء على قول احمد رحمه الله في الوكيل انه ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم الوكيل بالعزل ويتفرع على هذا الخلاف نسخ 45 صلاة ليلة الاسراء ماشي فعلى ان الحكم يثبت بمجرد الورود فهي منسوخة في حق الامة طبعا ده يعني بحث لفظي بحث الخمسة بين صلاة يوم خمسين وبقوا خمسة مش تفرق حاجة خالص فهم زي ان كده كده استقر ايه خمسة في حق الامة وعلى عكسه فلا ومن الفروع المبنية عليه عزل الوكيل بموت موكله او عزل له قبل العلم وهل تصرفه بعد موت موكله او بعد عزل له او بعد عزل له قبل علمي بذلك ما ماضي او لا انا عزلتك وانت ما تعرفش وبقت العربية يمشي ولا يمشيش قلت انا عزل يبقى لا يمشي قلت لا انا عزل الا بالعلم يبقى ايه تصرفك نافذ فهم زي الكلام نفس الكلام انت صليت غلط بناء على تقليد معين وعلمت خلاص بعد ما تعلم لو انا قلت لا يثبت يبقى ما تعبتش قلت يثبت يبقى تعيد لكن راجع زي ما الشيخ قال وغيره قال موضوع الاقباء لا دليل على انهم لا يؤمنون بالاعاده وانه لا يثبت النسخ في حق من لا يبلغه بل لابد ان يبلغه الناسخ حتى يلزم حكمه الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في هذه المسألة ويبنى على الخلاف في هذه المسألة أيضا من أسلم في دار الكفر نفس الكلام ولم يجد من يعلمه أمر ديني كالصلاة والصوم. ومن نشأ على شاهد جبل فهو على الفطرة ولم يجد من يعلمه، ثم بعد ذلك حصل العلم بأمور الدين لكل منهما، فعلى أن الحكم، ركز معايا في الكلام، يثبت بالورود، ها، فعليهما قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم. أو لو أنت عملتهم غلط، ها، هتعيد، سواء ما عملتش أو عملت غلط، على اعتبار إيه؟ إن الحكم يثبت بمجرد إيه؟ النزول. لو عملتش تعمل وعملت غلط إيه؟ تعيد صح. وعلى أنه لا يستقل إلا ببلوغه المكلف، فلا قضاء عليهما ولا إعادة عليهما. لا قضاء على مين؟ على اللي ما عملش، ولا إعادة على مين؟ اللي عمل غلط. من الكلام؟ واحتج من قال لا يستقل إلا ببلوغ المكلف بأن النص، بأن الناس خطاب، والخطاب يشترط فيه علم المخاطب به، فلا يكون خطابا في حق من لا يبلغه. ورد القائلون بثبوته بالورود وإن لم يبلغ المكلف الاحتجاج بقصة أهل القباء. خلاص، هما قالوا بقى قصة أهل القباء اللي انتوا كل شيء هتقولنا عليها، قالوا بأن الخطأ في القبلة يعذر فيه كمن صلى إلى غير القبلة يظن أنها القبلة. هو عايز يقول أصلا إن موضوع القبلة ده عليه دليل خاص، عليه دليل إيه؟ خاص، فما تلزمنيش بيه. فهمني كلامك إزاي؟ لا مش فاهمني. هو عايز يقول أنت قلت إن الناس لا يثبت في حق من يبلغه عشان موضوع الإيه؟ قباء. قال لك لا، ده حديث قباء ما يدلش على كده، ده عشان موضوع القبلة متسع فيها شوية لم يأمروا بالإعادة ولم يمنعوا صلاتهم. فمن الكلام ده ده الرد بتاعه، لكن الكلام ده صح. وعندك آية تانية، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، آية بقى كثيرة يعني موضوع الرجال يعني. خلاص نعم تمام. والمسيء في صلاته، هذا حديث كثير يعني. بأن غلط في القبلة يعذر فيه كمن صلى لغير القبلة يظن أنها القبلة، ويدل عليه قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله. المسألة الثانية، ما هو مسألة المصاط يعني، طبعا أول مسألة منهم سنحصل في الكلام. الجمهور عندهم ما فيش مشاكل في نسخ القرآن بالقرآن، الناس كلها عندهمش مشاكل خالص في نسخ القرآن بالقرآن، والمتواتر بالمتواتر والأحد بالأحد، كله من جنسه، فيش مشاكل خالص. خلاص، نظريا يجوز نسخ القرآن بالمتواتر، السنة المتواترة، ومع ذلك منعه طائفة من العلم غيظا. القرآن بالذات عندهم ليه مكانة تانية. ماشي، أنا ملخص الكلام بس. يبقى عندنا ثلاث حاجات بتوافق عليها: نسخ القرآن بالقرآن، بتاعته المتواتر، احد بقى احد. نظريا يجوز نسخ القرآن بالمتواتر. ليه؟ لان القرآن متواتر والسنة متواترة زي بعض، ومع ذلك منع بعض اهل العلم نسخ المتواتر بايه؟ القرآن بالمتواتر. وعندهم لا ينتخل الاقرآن مثله. النقطة التانية، موضوع نسخ المتواتر بالاحد، سواء كان قرآن او سنة. الجمهور على ان هذا لا يصح. خالف مين؟ ابن حزم وطائفة. فقالوا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد، سواء كان قرآن او سنة متواترة. اما جمهور الفقهاء والاصوليين على عدم جواز نسخ المتواتر بالاحاد، سواء كان القرآن او سنة متواترة. الامر الاخير، الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. ليه؟ مش نزل انعقد بعد التشريع، والنسخ فده بزمن وده بزمن. الاجماع لا يصح الا بعد انقضاء زمن التشريع. الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يعني الإجماع لا يكون منسوخا ولا يكون إيه؟ ناسخا. الإجماع لا ينسخ أي لا يكون منسوخا ولا يكون ناسخ ولا ينسخ به أي لا يكون ناسخا. ليه؟ لأن زمن الإجماع غير متقاطع مع زمن النسخ. زمن الإجماع بعد انقضاء عصر التشريع، زمن النسخ قبل انتهاء عصر التشريع. خلاص؟ مبدئيا ده اللي يعني ده انا صرحته اصلا من ثانيه في موضوع النسخ، فده اللي يموكم في النسخ عمليا. موضوع بقى اللي هو بقى الاخف في الاثقل والقصه دي كلها عادي نشوف معاها في حاجه. فمعرفش بقى المره الجايه انا لو انا حققت ان شاء الله الله اعلم هنراجع شيء غير معرفش، بس كده كده ان شاء الله يبقى الخميس اللي بعد جاي ان شاء الله امتحان. خلاص؟ هو احتمال كبير ان حاجه انا احطه ان شاء الله. ماشي؟ ايه؟ انت مش عندك قبل كده؟ مش عندك قبل كده؟ طب خلاص قول لهم ده مش كده. لا لا الامتحان ده حطه المعهد، لا انا الشيخ ولا انا. احتمال مش اكيد معرفش. المفروض يعني نظريا يعني. زي ما قلت لكم المفروض الامتحان ده نظريا اللي هينجح فيه ان شاء الله وايه؟ هيخش تخش اللي عايز يخش. خلاص بقى ما يمتحنش. خلاص خلاص بقى المره الجايه اللي هيحصل، بس المفروض نظريا في محاضره جايه مراجعه. المفروض بقى انتوا تذاكروا والامور اللي مش واضحه تسالوا فيها. خلاص؟ بس المراجعة انتوا اللي هتحركوها مش انا. بناء على اسئلتكم. لان انا ما اعرفش ايه اللي واقف عندكم. فاهم كلامي ازاي؟ بس ان شاء الله انا اصلا اخد بالك انا جبت ناس محاضرات مش انا، فانا اخد بالك يعني ام يعني ايه انا ضفت تقيل عليك شويه بس ايه؟ هم ضرب مناني. نعم عارف. لا انا لو هحطه مش هجبر، لو انا اللي هحطه كان واضح. انا اصلا ما بقراهاش، شفت اقراها اصلا ما بقراهاش يعني انا ما بقراش اصلا. فلو ربنا قدر انا احطه مش هحطها. ربنا قدر يعني. انا ما اعرفش ده كلام اداره المعهد مش انا. خلاص؟ بس هيبان يعني هيبان خميس اللي جاي ان شاء الله كل حاجه يعني. بس انت على الاقل اللي خدتوه مطالبين بيه. يعني انا اديته خمس محاضرات، اربع محاضرات، محاضره خمسه انا عارف. ودي كم محاضره اصلا؟ محاضره كم كان؟ 19. طيب.